والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. تعرفت معكم في الجمعة الماضية أنه ينبغي أن لا تمن على ربك بالعبادة، واعلم أن كل نعمة فيك هي منه تبارك وتعالى، فاحذر أن تقول صليت أو صمت أو قمت أبدا. يا منتهى الآمال أنت كفلتني وحفظتني، يا منتهى الآمال أنت كفلتني وحفظتني، وعد الزمان علي كي يجتاحني فمنعتني أي حفظتني، فانقاد لي متخشعا لما رآك نصرتني. الذي يمد يده إلى الله تبارك وتعالى ما يخيبه. وكسرتني ثوب الغنى، ومن المطالب كنتني أن أطلب من غيرك، ومن المطالب كنتني، فإذا سكت بدأتني، ولو لم أدعو فإنك تعطيني، فإذا سكت بدأتني، وإذا سألت أجبتني، دعوني أستجب لكم، وإذا شكرتك زدتني، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا شكرتك زدتني فمنحتني وبهرتني، أعطيتني عطاء عجيبا. ولذلك العامة تقول إذا أعطى أدهش، وبهرتني، أو إن أجد بالمال، إذا أنا صرت كريم، أو إن أجد بالمال فالأموال أنت أفدتني. إخوتي الكرام، وأنتم ترون أن شهر رمضان قد قرب على الرحيل، قد قرب رحيله ودنا تحويله، فيريد أن نقف لحظات كيف نكون ما بعد رمضان. نسأل الله تعالى أن تقبل منا ومنكم. قرب رحيله ودنا تحويله، وأنتم مشرفون على ليلة طيبة إن شاء الله تعالى، فعليكم أن تتأدبوا بأدبها وبآداب المساجد، خاصة في قيام هذه الليلة المقبلة، حتى تكون على أهدأ ما يكون، ليكون القبول أدعى إلى الله تبارك وتعالى، من الله أدعى. هذا الشهر ذاهب عنكم بأفعالكم، الآن سيذهب، لكنه سيلاقيكم يوم القيامة بأعمالكم. هو اليوم سيذهب عنكم بأفعالكم، لكن الملاقى وين؟ هناك. فيا ليت شعري ماذا أودعتموه، شو النية، ماذا أودعتموه، وبأي النوايا والأعمال أنتم تودعون؟ هل نية البقاء على الاستقامة، أم نتلون كما يتلون الثعلب؟ إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول عمر لم يروه روغان التعالي، نية واحدة. نعم، تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا عند الموت ولا تحزنوا في القبر وأبشروا بالجنة يوم القيامة. إذن فيا ليت شعري ماذا أودعتموه، وبأي النوايا والأعمال المستقبل أنتم تودعوه؟ أتراه يرحل حامدا صنيعكم؟ هل يذهب عنا وقد حمد أعمالنا؟ أتراه يرحل حامدا صنيعكم، أم داما تقصيركم وتضيعكم؟ نسأل الله تعالى أن نكون على الأول إن شاء الله تعالى. يروي أهل السير أن عمر بن عبد العزيز كان يقف في مثل هذه الأيام أو ليلة الفطر قبل العيد يوم أو يومين، يقف في مثل هذه الأيام ماذا يقول؟ قال: اللهم إنك كنت وقولك الحق، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإن كنت من المحسنين فيه فارحمني. رحمة قريب، فإذا كنت أنا من شبك فارحمني يا رب. نعم، وإن لم أكن من المحسنين فقد كنت يا رب وقولك الحق. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اللهم فارحمني، اذا ما كنت مقبول في هذا الشهر ارحمني انت تقول. اللهم وان لم اكن من هؤلاء فانت اهل التقوى واهل المغفره فاغفر لي. اللهم وان لم اكن مستحقا لشيء من هذا، لا هذا ولا هذا ولا هذا، فانا صاحب مصيبه، صاحب مصيبة. مصيبة الدين أكبر من مصيبة الدنيا. يقول أحد السلف: توفيت ابنة عندي فعزاني 10,000، وفاتني صلاة جماعة فلم يعزني أحد، ووالله للثانية أشد علي من وفاتك. ماتت بنته عزوا 10,000، روى صلاة جماعة مع الزاحبي، قال والثانية أصعب عندي من إيش؟ من وفاة ابنتي. فإن لم أكن من هؤلاء ولا من هؤلاء فأنا صاحب مصيبة. وأنت تقول يا رب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم ارحمني، صاحب مصيبة. وكان جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه إذا أشرف رمضان على الانتهاء قال: رب رمضان لنزل القرآن، هذا شهر الصيام قد انتهى، وأوشك على الرحيل. أي رب أعوذ بوجهك الكريم أن يخرج هذا الشهر المبارك ولك عندي ذنب واحد تريد أن تعذبني به، يعني اكثر بكل يا رب. نسأل الله المغفرة. هكذا كان حال السلف، يودعون الطاعات بالطاعات، يودعون الطاعات بالطاعات جديدة بنية طيبة، مش نية يترك ويمشي بعدها أبدا. سبل ذلك قلنا بأي النوايا ستودعوه، هل ستستمر على الاستقامة ولا في شيء من الروغان. ويواصلون فعل الخيرات، ولذلك قال بعضهم يصف حالهم فيقول رحمهم الله: رمضان القوم دائم، أي أخلاقهم بعد رمضان كرمضان، رمضان القوم دائم وشوالهم صائم، إشارة إلى 6 أيام صوم 6 من شوال بعد إيش؟ بعد رمضان، لتكون كأنك صمت الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، رمضان شهر بعشر أشهر وستة بعشرة ستين، صار كأنك صمت السنة كلها. وشوالهم صائم، أعيادهم سرورهم بطاعة المحبوب تبارك وتعالى، وأفراحهم بتقوى بالتقوى وترك الذنوب. فهل نكون أيها الإخوة على الطريق كما كانوا؟ لنكون معهم يوم يتميز كل فريق، فريق في الجنة وفريق في السعير. فقد ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه الترمذي وأحمد والنسائي والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية فريق في الجنة وفريق في السعير قال: فريق في الجنة فضل من الله، وفريق في السعير عز من الله تبارك وتعالى. أعمال كانوا يرون أن الطاعات لا تنقضي بانقضاء رمضان، متواصلة، فرمضانهم دائم كما ذكرنا. نعم، بمواصلة الطاعات والبعد عن المخالفات، ويرون أن عمل المؤمن لا ينقضي دون الموت، تنتهي عملك بالموت، فعليك أن تبقى مستقيما على المنهج. اقرأ قول الله عز وجل في سورة الحجر: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شو اليقين؟ هو الموت، مش اليقين، اليقين هنا الموت، هذا لا شك في هذا، يبقى إجماع. ثلث في الآية أن الله أمره بأربعة أمور. نعم، أمره بالتسبيح، وأمره بالتحميد، وأمره بالسجود خصوص على الصلاة يكلى بها، وأمره بالعبادة عموما وهي كل حركة في الحياة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والعبادة بمعناها العام كل حركة حياتك كلها ينبغي أن تكون على المنهج. لذلك ألفت نظركم لناحية، كل عمل تقوم به انوي به لله عز وجل، الأمر الأول، وانوي به اتباعا لطريق النبي صلى الله عليه وسلم، فتؤجر مرتين. تقدر مرتين. هي النية، إنما الأعمال بالنيات. أخذ في صلاتك، في صومك، في وضوئك، في دخولك تكرم الحمام، في الخطط كلها تحضر هاتين هذين الأمرين. أي كن على منهج الله في كل لحظة إلى أن يأتيك الموت. فاليقين دون الموت كما ذكر البخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الجميع. وتقرأ كذلك عن العبد الصالح عيسى في سورة مريم: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. تذكرت الزكاة هنا ليس المقصود فيها المال وحده، لأن يحيى لم يكن يملك، لأن عيسى لم يكن يبيت في جيبه درهما واحدا، فما وجبت عليه الزكاة قط. إذن ثم قال: البقاء على تزكية النفس والطهارة. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة على العموم والزكاة، أو أنها تعليم للأمة، لا، أو إن ملكت فزكي. لكن عيسى ما كان معه شيء، ما كان يترك شيء حتى للزكاة. المواظبة على الطاعات دليل على محبة الله عز وجل لعبده، لأنه لما انتقلت من طاعة إلى طاعة فاعلم أنه قد وفقك للطاعة، أحبك فوفقك للطاعة الثانية بعد ذلك. فإذا رأيت العبد ينتفت بعدها فاعلم أنه محبوب. إذا انتكس بعد رمضان أو عام أو قضاء أعرف أنه محبوبك، لأن من جملة معنى المحبة الاستقرار والثبات. منه شيء يعني البعير حب وقرر وسكن واستقرار واستقامة على هذا المنهج. نعم. كما أن ذلك بقي يدل على أدب نفسي عال. إنسان ما بده يفكر أدب نفسي مستقر عليك. فقد أخرج رزين عن زيد الخير، كان اسمه زيد الخير فسماه النبي زيد الخير، قال: قلت يا رسول الله لتخبرني عن علامة الله في من يريده وعن علامة الله في من لا يريده. يعني كيف بعرف ان ربنا بيحبنا، وكيف هذا بعرف هذا ما بيحب، شو العلامة اللي تعطي ان الله يحب عبده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف اصبحت يا زيد؟ شو اصبحت؟ قال: اصبحت احب الخير واهله. اي اول شيء. وان قدرت عليك استطعت وبادرت اليك بسرعة، وان فاتني فعل الخير حزنت عليه وحننت اليه. مش ما تحزنت، حننت انه لو يصير اي خير حتى اقدم عليه. ان فاتني ما استطعت اقوم بعمل خير حزنت عليه وحننت اليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك علامه الله في من يريد. هذه علامه المحبه. ولو أرادك لغيرها، أي لغير هذه الصفة، لهيأك لها. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن هاي العلامة، علامة أن تحب ملك، تقدم على الخير، تحن إليه، تبادر به. ولذلك أبو الدرداء يقول: إن خيركم من يقول لصاحبه: تعال نصم ونصلي ونعمل الصالحات قبل الموت. وشركم من يقول لصاحبه: تعال نأكل ونشرب ونلهو قبل الموت. هذا البارق إذا هيأك. من هنا كان حرص السلف على الحياة. لماذا؟ للزيادة من الطاعات. حرصهم يعيش أطول وقت. لا والله مري الدنيا، لا والله ما أعيش، يقول كما قال بعضهم بكري الأنهار. لا، لأن بالموت يفوت عمل الآخرة. قال ابراهيم التيمي عليه رحمه الله: مثلت نفسي في الجنه، صور نفسه انه مات وانتقل الى الجنه هكذا وخذ بنفسه لحظات. مثلت نفسي في الجنه اكل من ثمارها واشرب من انهارها والى اخره، ثم مثلت نفسي في النار اكل من زكومها واشرب من صديدها وانغمس في حميمها، ثم سألت نفسي: ما رأيك؟ هون ولا هون؟ شو بتريدي؟ تمثل نفسه في الآخرة. ثم سألت نفسي ما رأيك وماذا تريدين؟ قالت أريد أن أعود إلى الدنيا فأعمل بالباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. برجع إلى الدنيا، رجعني إلى الدنيا. قلت لها ها أنت رجعي فاعملي بما تمنيت. قال لما بدك طبعا الآن بتحيى تمام، فاعملي بما تريد. ولذلك ورد عن عفيرة العابدة رضوان الله عليها قالت حضرت معاذة عدوية الوفاة، صديقتها حضرت معاذة عدوية عند وفاتها، فبكت ثم ضحكت. قلت رحمك الله، رحمك الله، ما هذا البكاء وما هذا الضحك؟ فقالت أما البكاء قدوة فإني ذكرت مفارقة الكتاب ومفارقة الصلاة والصيام فبكيت. قال اجلسوا. ذكرت مفارقة الكتاب، صلة بكتاب الله، ومفارقة الصيام، وإذا حزنهم أو من الموت لا لأنه لا، وإنما خوفهم من أن تنقطع هذه الصلاة بالله عز وجل. فذكرت مفارقة الكتاب، والله ذكرت مفارقة الكتاب والصيام والصلاة فبكيت. قال وأما الضحك؟ قالت فإني نظرت إلى أبي الصهباء زوجة وإلى ابنه، وكانا قد قتلا شهيدين في إحدى المعارك. عندما بدي اللدع بكتف إيش؟ بكتف الحجاب. رأيتهما في صحن الدار، أمام الدار واسعة، أرض الدار وسيعة، في صحن الدار وقد أقبلا وعليهما حلتان خضراوان ومعهما جماعة من الناس ما لهم نظير في الدنيا. فعلمت أنني لا أبقى إلى الفرض الآتي، فتوفيت قبل الفرض عليها. هكذا إذن هذا الذي يبقيها وهذا الذي يبقيها، فماتت قبل ذلك. فهل نقدم ونستمر ونستقيم على ما قلنا عليه؟ وهل نقدم لغدنا شيئا؟ انتبهوا إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله عز وجل قرب إليك يوم القيامة كأنه الغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي بإيه؟ يوم القيامة. والعرب تقول كل آت قريب، كل آت قريب. ولتنظر نفس، شبك النفس جاء بها مفردة نفس. ولتنظر نفس ليه ما جاء بالكل؟ قال لقلة من يحاسب نفسه ولقلة من يعمل بغد. أفرح لقلة من يعمل بغد. إذا قرب إليك يوم القيامة كأنه الغد، لأنك مهما مكثت في الدنيا نهاية لوين؟ إلى يوم القيامة. هكذا. ومنه قول الشاعر فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب، فإن غدا لناظره قريب. أو لأن الناس نيام لا هول، فإذا مات انتبهوا، فشأن النائم ينام إلى إيش؟ إلى الضحوة، ضحوة الغد. ثم بعد ذلك لابد وأن يقوم. رحم الله من قال فزادك في حياتك لا تضعه، فزادك في حياتك لا تضعه، كأنك في أهيلك قد أتيت. من الذي جاء؟ ملك الموت. فزادك في حياتك لا تضعه، كأنك في أهيلك قد أتيت، وصرت وقد حملت إلى ضريح، وفي الأموات مثلك قد نسيت. وعندها يا عبد الله لا ينفعك إلا ما قدمت يداك أمامك. لما توفي ذر بن عمر الهمذاني عليه رحمة الله، وقف أبوه عند قبره ساعة وبكى، ثم مشى والتفت إلى قبر ابنه وقال يا ذر قد مشينا وتركناك، ولو بقينا عندك ما نفعناك. ما الذي ينفعه؟ نعم، يا ذر قد مشينا وتركناك، ولو بقينا عندك ما نفعناك. سنترك كل شيء، سنترك ما نحب وسنترك ما لا نحب، وسيعرض عنا كل شيء إلا عملك الصالح يا عبد الله فلن يعرض عنك فينزل معك في قبرك. وجليل قول القائل: ذهب الأحبة بعد طول توددي. تعيش مع من تحب سنة وعشرة وبعدين. ذهب الأحبة بعد طول توددي ونأى المزار فأسلموك وأقشعوا. تركوك في قبرك ورجعوا تركوك أخطر ما تكون لغربة لم يؤلفوك وكربة لم يدفعوا. قضي القضاء وصرت صاحب حفرة عنك الأحبة أعرضوا وتقدعوا. ومواصلة الطاعات كما ذكرت دليل على محبة الله للعبد. ولذلك قال البروسوي في تفسيره عليه رحمة الله: من أحب مولاه اجتهد في طريق طاعته ورضاه. فإذا أحببت الله وقمت بطاعته أحبك. والله هذا صحيح. فقد روي عن شقية البلخي عليه رحمة الله وكان من الصالحين العابدين قال: رأيت في طريق مكة رجلا مقعدا يزحف زحفا إلى الحج. مقعد يزحف زحف الحج. فقلت: من أين أقبل؟ قال: والله من خراسان من سمرقند. سمرقند وراء النهر التي فتحها عمر بن عبد العزيز وفيها قصة مشهورة. قال: من سمرقند. قلت: وكم لك في الطريق تزحف؟ قال: سنوات. انتقل من طريقه سنوات. فنظرت اليه متعجبا فنظر الي قال: يا شقي. قلت: نعم. قال: لم تنظر الي هكذا؟ ليش تنظر طلعت؟ قلت: والله اتعجب من ضعف مهجتك وطول سفرتك. سفر ما سهله واحد يتعجب مع القافله في الجعيره ومقابلها. قلت: اتعجب والله من طول سفرتك وضعت مهجة جسمك ضعيف. فقال: يا شقيق، أما بعد سفرتي فالشوق يقربها. شوق إلى الله يقربها. أما بعد سفرتي فالشوق يقربها، وأما ضعف مهجتي فمولاها يحملها. يا شقيق، أتعجب من عبد ضعيف يحمله المولى اللطيف؟ أتعجب من عبد ضعيف يحمله المولى اللطيف سبحانه وتعالى. وقديما قالوا: من وصلت إليه بشارة أو بشارة الله بلطفه وجوده. لما تصلك بشارة من الله أنه لطف بك وجاد عليك هان عليه بذل وجوده. إذا وصلتك إشارة من الله بالقبول فإنه يهون عليك أن تبذل مهجتك ووجودك. وقد وصلتنا هذه البشارة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البيهقي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي. تعرفونه الحديث. أما واحدة فإذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله عز وجل إلى الصائمين هي الطيب الصائح أو نسل الاستقامة: ومن نظر إليه فلا يعذبه الله أبدا. نظر رحمة لكن عرف نيتك أن تستقيم بعدها وتستمر. أما ما تبلع وطاك أبدا. أما الثانية فإن خلوصة للصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فالملائكة تستغفر لهم كل ليلة. ملائكة مسخرون عباد لك يستغفرون الله عز وجل. نعم. أما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته أن تتزين. يقول رب تبارك وتعالى: تزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا في دار كرامتي. وأما الخامسة فإذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا. فقالوا: يا رسول الله ليلة القدر؟ قال: لا. ألم تر إلى العمال إذا فرغوا وفوا أجورهم؟ وفوا أجورهم غير هذا الأمر قد أبرأ. فهل تحملنا هذه البشائر على مواظبة الاستقامة بعد رمضان وترك المخالفات مما يجعلنا نطمئن إلى أن الله يختم لنا بالسعادات إن شاء الله تعالى، كما ورد عن ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. إنما الأعمال بالخواتيم. وقد ورد أن عمر بن عبد العزيز كان في مثله هذه الأيام يوزع منشورا على البلاد المسلمين كله. نعم. أمر يأمرهم به، يأمرهم أن يختموا رمضان بأمرين: بكثرة الاستغفار وبصدقة الدين. وقد نعم لا تستغرب لأن الاستغفار يرقع من خرق من الصيام. وصدقة الفطر طهرة إذ فأنت مورد في الحديث من اللغو والرفث كلام يطلع منه أحيانا الإنسان كلام شيء بإذن الله. ومما كتبه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال قولوا يأمر الناس كما قال أبوكم آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قبل دعاء آدم كان بصيغة الجمع وهو إشارة إلى أن يعلم ذريته من بعد هذا الاستغفار لترحمه. بينما نوح وإلا تغفر لي وترحمني آدم أبو البشر كله. إذن ملازمة الاستغفار تفتح لك الطريق للفرج. والله وقد ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتاج. من هنا تعلم أن وسائل التوبة تمر بثلاث مراحل ينبغي أن تنتبه إليها. أولا أن تشريع التوبة بذاته رحمة، لأنه لو لم يشرع لك التوبة وأذنبت ذنبا واحدا انقلبت مجرما خطيرا، فرحمة بك ولمجتمعك أفتح لك باب الطريق مفتوح لأن تتوب في أي لحظة. تأتي المرحلة الثانية، نعم، أن تقبل على التوبة وأنت معترف بتقصيرك. نعم، انكسار العاصي يا رب أنا قصرت أفضل من صولة المطيع. انكسار العاصي لله عز وجل أفضل بكثير من أن صولة الإبتعاد أنا فعلت بعدها أبدا. الثالثة، ينبغي أن تعلم أن قبول التوبة من الله رحمة أخرى لك. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. إذا قبول التوبة رحمة ولا لا؟ كذلك رحمة من الله تعالى. نعم بلغة الجمع. ونحن مقبلون على عبادة أخرى عندكم ليلة القدر إن شاء الله تعالى فيها من التجليات، لكن نؤكد على صدقة الفطر وأقف عندها إن شاء الله تعالى بقدر ما أستطيع من الوقت. زكاة الفطر حكمها مفروضة عند الجمهور، واجبة عند الحنفية. الحنفية عند المرتبة بين السنة والفرض والواجب. نعم، لكنها مفروضة على أعيان، أي على كل إنسان بعينه. ومذهب أحمد ومالك والشافعي وقال أبو حنيفة واجبة وقال الجمهور إنها مفروضة، لما ورد في حديث ابن عمر المتفق عليه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، والصاع أربع أمداد والمدة بالحفلة المتوسطة، سأتي إلى مقدارها إن شاء الله تعالى.